معلوم أن هذا كلام كثيرا ما يصدر على سبيل المبالغة، وإلا لو تكلم أحمد وأكبر من أحمد في علقمة والأسود اللذين عرفا بالثقة والتثبت والفضل والمكانة العالية ما ضرهما أن مكانة الأسود وعلقمة ثبتت قبل أحمد، قبل مجيء أحمد. أما الأمر هذا على سبيل المبالغة، وما يكون ذلك إلا لما علم عن أحمد أنه لن يتكلم إلا بشيء، لن يتكلم إلا بشيء يستحق أن يتكلم به. نعم. قال ابن عرعرة: والله لو تكلم أحمد في علقمة والأسود لضرهما كما في النبلاء، أي مع علو منزلتهما واشتهار أمرهما، فكيف غيرهما؟ وهذا يدل على ارتفاع منزلة أحمد رحمه الله وقبول قوله في الرجال، فإنه لا يقبل كلام الرجل في من هو أعلى منه، وقبول قول أحمد في الأسود وعلقمة يدل على ارتفاع قدره والله أعلم. لأن هذا هو الأصل، أن الذي يتكلم في الناس يكون أعلى منهم، أما الأدنى يتكلم في الأعلى هذا ليس موضع قبول، هذا في الأصل. الأصل أن الذي يتكلم ويعدل ويجرح هو الأعلى، لأن الذي يعدل ويجرح معناه أنه يعلم أشياء ما يعلمها غيره ولذلك يتكلم بها، وأنه أعرف بهذا الراوي الذي يتكلم فيه. فإذا كان الأدنى يتكلم في الأعلى الأصل أن كلامه في هذه الحالة يكون مردودا. تفضل. ومن ذلك قول محمد بن سلام: كلما دخل علي هذا الصبي، يعني محمد بن إسماعيل البخاري، تحيرت وألبس علي أمر الحديث وغيره. هو ألبس، تحيرت وألبس علي أمر الحديث وغيره، ولا أزال خائفا ما لم يخرج. انتهى من النبلاء. هذه الكلمة بالرغم أن محمد بن سلام شيخ البخاري ويقول هذه الكلمة في تلميذ من تلاميذه، يدل هذا على المكانة العالية للإمام البخاري رحمه الله. يقول: كلما دخل علي هذا الصبي أو هذا الشاب، يعني ارتج علي الأمر أو ألبس علي أمر الحديث، لأن جرت العادة أنه إذا كان في المجلس من هو أعلم من المتكلم فإن المتكلم يهابه، هكذا جرت عادة الناس، إذا كان في المجلس من هو أعلم من المتكلم فإن المتكلم يهاب هذا الجالس، لأنه ميزان، إذا جاء منه خطأ فهذا سيكشفه ويبينه. هذا يدل على جلالة الخوف من الجالس، هذا في الأصل يدل على جلالة هذا الشخص، جلالة هذا الشخص عند المتكلم. وقوله: لا أزال خائفا ما دام موجودا أو ما لم يخرج، يخاف من الخطأ، يخاف من الزلة يزل فيها فتؤخذ عليه عند البخاري، إما أن البخاري يرى يعني أن هذا عنده أخطاء في كذا وكذا وكذا ولو ما تكلم بها في نفسه، أو يسأل البخاري عنه فيقول عنده أخطاء في كذا وكذا، وكلام البخاري يطير في الآفاق وتسير به الركبان، فهذا كله يحمل المتكلم على أن يخاف. لكن لا يحملنا هذا على أن الإنسان، لأن الحقيقة المسألة يحصل فيها إفراط وتفريط، يحصل من بعض الأشخاص أنهم لا يبالون بمن عنده يعني مزية أو عنده علم ليس عندهم، لا يبالون به، فتراهم يهملونه، وإن رد عليهم لا يبالون برده، وإن بين لهم الخطأ لا يرجعون عن ذلك، وهذا الحقيقة في الحقيقة خلق ذميم، فإن الرجوع إلى الحق ديدا أهل الإخلاص وأهل التدين، الرجوع إلى الحق ويعني الفرح به أن الله سبحانه وتعالى يعني يسوق لك الخير دون تعب ودون جد كد ولا جد ولا غير ذلك، هذه نعمة من الله عليك، أن يسر لك من يأخذ بيدك ويبين لك مواطن الخطأ. وفي المقابل أناس إذا وجد في المجلس من عنده يعني من هو أفضل منهم أو أعلم منهم لا يتكلم ولا يقول أبن ولا يعطي كلمة، ويبقى الإنسان بين إفراط وتفريط. صحيح أنك تكلم أمام الذي يعني أمام من هو مثلك وأمام من هو فوقك. ليش؟ فإذا كان عندك أخطاء يبينها لك، فإذا كان عندك أخطاء يبينها لك وتستفيد. أما لا تكلم إلا عند يعني الناس الذين إذا تنفق عليهم أخطائي وتنفق عليهم يعني زلاتي وغير ذلك، وهي إن نفقت على هؤلاء ما نفقت على غيرهم، لأن العلم ينقل. وسنة الله في الخلق أن الهمم تتوافر لنقل العلم، وإن لو أن من تعلم علما كتمه في نفسه إلى أن يموت ما بلغنا العلم. ولكن يجلس إنسان في المجلس، سمعت فلانا يقول كذا، فلان أفتى بكذا، فلان يرى كذا، قد يقولها محب لك، ما يقولها مبغض ولا شانئ، إنما يقولها محب، ويقولها عند من يعرف هذا الخطأ ويكشفه، يقولها من هو مقتنع بقولك فيجد من يكشف لك هذا الخطأ. فأنت لا تكن يعني جريئا مجازفا غير مبال بمن يبين لك الحق، ولا تكن هيابا لدرجة أنك لا تتكلم في حضور من يكون أولى منك. وحتى على مستوى حتى خطبة الجمعة، بعض الناس على مستوى خطبة الجمعة يقول لك لا ما أخطب، خطبة الجمعة وعظ وتذكير وكذا، يقول لك لا ما أخطب. وهل أنت عندما لا تخطب وتترك الخطابة مثلا الناس يظنون أنك يعني عالم حرير وأنك يعني سيد أهل زمانك، ولكن إذا خطبت الناس تنزل منزلتك عندهم؟ الناس يعرفون منزلتك، خطبت أو ما خطبت، خطبت أو ما خطبت، تكلمت أو ما تكلمت، الناس يعرفون هذا، لأن مستوياتنا قريبة من بعضها ومعروفة. فلو أن كل إنسان جلس وقال أنا لا أتكلم في حضرة فلان ولا أتكلم في حضرة فلان، ما كان وصل العلم بفضل الله عز وجل إلى هذه الدرجة التي بلغت الناس. لكن إذا كان هناك من يكفيك ومن يسد مسدك، فلا تكن من الذي مثلا يعني يغز أنفه في الصبع ويريد أن يدخل أنفه في أي مكان. لا، إذا كان من لا يكفيك، في هذه الحالة يعني تبادر وتجتهد. فيقول هنا محمد بن سلام كلما دخل عليه هذا الصبي يدل على أن البخاري كان أصغر منه، قال تحيرت وألبس علي أمر الحديث وغيره ولا أزال خائفا ما لم أخرج. وكون محمد بن سلام يبوح بهذه الحقيقة النفسية التي ما يعلمها إلا الله عز وجل، هذا يدل على دين عنده. فأراد أن يبين فضل البخاري بهضم نفسه وبالحط من مكانته. نعم. والهيبة من أحد الرواة لها معان تأتي في محلها إن شاء الله. نعم، الهيبة، ما كل هيبة من حضور شخص تكون عن جلالة واحترام. يعني ممكن أنا أتهيبك احتراما وإجلالا لك، وإلا ستأتي إن شاء الله مواضع فيها أيضا أن بعض المحدثين كان إذا حضر بعض الناس يتهيبونه ويخافون منه، لا عن إجلال لهم واحترام ولكن عن معاني أخرى. مثلا كأن يحضر عند الشيخ تلميذ أنت تعرف أنه مبغض لك وأنه متربص بك وصياد لأخطائك، فأنت عندما ترى عند الشيخ ما تحب تتكلم ولا تقرأ. ليش؟ تعرف أنك إذا أخطأت عند شيخك فإن شيخك يرحمك ويصوب لك، أما هذا ما يرحمك، هذا يطير بغلطتك وزلتك في الآفاق. فتكون الهيبة في هذه الحال ليست هيبة يعني إجلال واحترام، ولكن هيبة تخوف وبغض، ناشئة عن بغض، وأنك خائف منه، وخوفك هذا ليس عن إجلالك له واحترامك له، ولكن لأنك تخاف منه من جهة أن هذا الرجل لا يرقب فيك إلا ولا ذمة، وحريص على بيان أخطائك ونشرها في الناس. ما كل هيبة تكون من هذا، من معنى الجلال والاحترام، لكن في هذا السياق الذي بين أيدينا هذا من باب الإجلال والاحترام. تفضل. وأما قول محمد بن سلام فإنه يدل على جلالة البخاري، فيخشى محمد بن سلام أن يخطئ فيرد عليه البخاري فيتكلم فيه بسبب خطأه، لأن البخاري مصدق ومعتمد في نفسه وفي غيره، ونحوه ما قاله أبو عمرو الخفاف في البخاري لو دخل من هذا الباب لملئت منه رعبا، يعني أنه لا يقدر أنه يحدث يعني أنه لا يقدر أن يحدث بين يديه. نعم تفضل. ومن ذلك قول البخاري: كنت إذا دخلت على سليمان بن حرب يقول بين لنا غلط شعبة كما في النبلاء. وهذا يدل على ثقة سليمان بتمام علم البخاري بعلل الحديث بعلل الأحاديث وعلى ثقته بدينه أيضا. ما شاء الله واضح عندما يقول بين لنا، معنى ذلك أنه يرى أنه أعلم منه وأفضل وأدرى بهذا، وإن كان البخاري دونه في الطبقة، وهذا شيخ له، وهذا يقول الشيخ يقول التلميذ بين لنا غلط شعبة، هذا يدل على مكانة عظيمة. نعم. ومن ذلك قول البخاري: ذاكرني أصحاب عمرو بن علي الفلاس بحديث فقلت لا أعرفه، فشروا بذلك وساروا إلى عمرو فأخبروه، فقال: حديث لا يعرفه محمد بن إسماعيل ليس بحديث كما في النبلاء. هذه مشكلة موجودة في كثير من طلبة العلم، أن طلبة العلم إذا تتلمذوا على بعض المشايخ تعصب كل طالب لشيخه، هذا داء وأمر مؤسف يؤسف له أن يوجد هذا في طلبة العلم، لأن طلبة العلم الظن بهم أنهم هم الذين يعني يصلحون ما أفسد الناس، وهم الذين يقتدى بهم في المجتمع. فإذا كان الطالب يتعصب لشيخه ويرى أن شيخه يعني يقاومه شيخ آخر أو يناوئه في المكانة وفي الصدارة شيخ آخر، فيتعصب لشيخه ويفرح بعثرة ذاك الشيخ من أجل أن يرتفع شيخه، هذا شيء ليس يعني حميدا ولا يمدح عليه الشخص. لكن المفترض أن طلبة العلم إذا كانوا كذلك أن يكون الشيوخ هم الذين يحسنون التوجيه لهؤلاء الطلاب، هم الذين يحسنون التوجيه لهؤلاء الطلاب. أما أن يكون التلميذ كذلك والشيخ مثله وزيادة، هذه المصيبة. وهذا الذي حصل بفضل الله سبحانه وتعالى، كان الشيوخ أعلم وأجل من تصرفات الطلاب. سأل بعض التلاميذ البخاري عن حديث فقال أنا لا أعرف، فطاروا فرحا إلى شيخهم الفلاس، قالوا يعني فلان من فلان يعني البخاري سئل عن حديث قال لا أعرفه، أيو أنت؟ ما شاء الله، إذن البخاري ليس كما يقول الناس يعني عالم وكذا وكذا، سئل قال لا أدري، ليس كما يقول الناس. فعمر بن علي كان أعقل وكان أتقى من هذا، وما فرح بهذه البشارة، لأن هذه البشارة لأنه يعرف مكانة البخاري. شوفوا أخوان التلاميذ ما يعرفون قدر الشيوخ، لكن الشيوخ يعرف بعضهم قدر بعض. ولذلك إذا كنت أنت مع أخيك قد من الله عليكما بالعلم، أنت في بلد وهو في بلد، فأنت إذا ما ذكرت أخاك بخير عند طلابك هذا يؤدي إلى أنك تحدث فجوة بين طلابك وطلابه، وبهذا أنت تبذر بذور الفرقة من حيث لا تشعر، وقد تشعر ولكنك تخفي ذلك في نفسك، تبذر بذور الفرقة. لكن إذا كنت تذكر أخاك بالخير تدل عليه وتذكر ما عنده من الخير، وإذا كان مثلا له كتاب في المسألة الفلانية وأنت تحتاجها، هات كتاب فلان، هذا كتاب قيم يعني بحث هذه المسألة بحثا جيدا، اقرأ لنا في الباب الفلاني، اقرأ لنا في الفصل الفلاني ايش قال، وبعد ما يعني يقرأ عليك مثلا تدعو له وترحم عليه تذكره بالخير، انت تبذر بذور المحبة له في نفوس طلاب العلم. كذلك هو يعاملك بهذه المعاملة، هنا تنشأ يعني تنتشر المودة والمحبة في قلوب المسلمين. اما هذه الصورة ان كل انسان يظن انه هو القائم بالدين وحده، هو وطلابه، كل واحد يشعر أنه هو وطلابه القائمين بالدين فقط، هم القائمين بالدين وحدهم، وأي شيء يخلص إحنا شعلنا من كذا، إحنا نقوم بالدعوة ونمشي شعلنا من كذا ولا كذا، هذه فتنة عندما يسلك الإنسان هذا المسلك، هذه فتنة في الدين. فالذي أنصح به نفسي وإخواني أن كل منا يعرف قدر إخوانه، يعرف قدر إخوانه، ويعرف الجهد الذي يبذلون في خدمة الدين، ويعرف الثغرة التي يسدونها في نصرة هذا الحق. ولا تتقال عمل أخيك، ولا تعجب بعملك، ولا تستكثره، ولا تظن أن الأمر بك، إن قمت قام الأمر وإن سقطت سقط الأمر. فمت غدا وانظر هل الدين سيموت، مت غدا وانظر هذا الدين باق أم لا، وستعرف عند ذاك أنك كنت يعني تنزل نفسك منزلة ما أنزلها الأئمة. الأئمة كان الواحد منهم يحتقر نفسه ويرى نفسه أنه ليس بشيء، وأنت ترى أنك كل شيء. إيش هذا المصيبة؟ أو ترى أنك كل شيء، هذا غير صحيح وفتنة في الدين، نسأل الله العفو والعافية. فإذا كان ذلك كذلك فبإذن الله عز وجل هذا الدين يبقى عزيزا منيعا. هذا عمرو بن علي بن الفلاس لما بشروه بهذه البشارة الخاوية، بشارة خاوية لا يعرف المبشر قدر ما معه، قالوا ذكرنا أو قالوا، ومن ذلك قول البخاري ذكرني أصحاب عمرو بن علي الفلاس بحديث فقلت لا أعرفه، فسروا بذلك وساروا إلى عمرو فأخبروه فقال حديث لا يعرفه محمد بن إسماعيل ليس بحديث، بشيروني بإيش؟ إذن هذا ما هو حديث، لأنه هو عالم، والذي لا يعرفه ليس من العلم، معناه أنه محيط بالعلوم، معناه أنه محيط بالحديث. هذا مثل ما جرى أيضا بين يعني بشار محمد بن بشار بندار وبين أبي موسى العنزي، فكان أيضا كفر سيرهان، مات بندار ففرح تلامذة أبي موسى وجاءوا يبشرونه، قالوا بندار مات، يعني خلى لك الجو في الصدارة والوجاهة وأصبحت أنت الرحلة إليك ما أحد ينافسك إلى غير ذلك. قال تبشروني بموت بندار، علي كذا وكذا، ما حدثت بعده بحديث، يعني حتى تفكرون أنا ذا الحين أنا أفرح بأني تخليت ذا الحين، الناس بيجون يخبرون حديثي، من الآن ما أحدث بعده بحديث إلى أن ألقى الله إلى أن أموت. فإذا كان هناك الخلل في الطلبة وهذا الظن بهم، فإن الطالب صغير وحدث ولا يحسن الأمور ولا يفهمها، فلا يسترسل الشيوخ في ذلك، ولا يكونون سماعين لهذه الأخلاق الذميمة، يربون طلابهم على هذه الصورة يردعونه. ما هو إذا مات، من قال لك إنها مات؟ أكيد طيب الحمد لله. وبعضهم يقول خلاص هذا كان ضالا مبتدعا، هذا أراح الله البلاد والعباد من شر هذا كذا هذا كذا. طيب يوم من الأيام أنت تربي طلابك على هذا الشيء، أنت تربي طلابك على هذا الشيء، خرجوا من عندك وانقسموا أيضا قسمين، وكل واحد يتمنى موت الثاني، متى تقوم للدين قائمة إذا كان هذا حال الناس؟ الله المستعان. نعم، هذا مدح عظيم للبخاري بالإحاطة كثرة العلوم، وفيه مدح رفيع جدا لعمرو بن علي الفلاس رحمه الله في الورع والتقى ومعرفة قدر أهل العلم وإنزال كل رجل منزلته. نعم تفضل. ونحوه قول ابن راهويه كل حديث لا يعرفه أبو زرعة ليس له أصل، كما في تاريخ بغداد، وهذا يدل على سعة العلم وتمام الإتقان والضبط والعدالة، والله أعلم. وقول هنا تمام سعة العلم واضح، وتمام الإتقان، لأن الرجل إذا كان واسع العلم وما عنده يعني حفظ ممكن يسأل عن الحديث وهو في كتبه يقول لا أدري، ممكن يسأل عن الحديث وهو في كتبه يقول لا أدري ما أعرفه نسي، هذا إذا كان رجلا نسيا. وتمام الضبط والإتقان والعدالة كذلك، لأن لو لم يكن عدلا ما وثق الناس بأن هذا الحديث ليس من السنة، لكن العلم وسعة علمه وتمام ضبط وإتقانه ولعدالته واطمئنان النفس إلى قوله، قالوا إذا لم يكن يعرفه فلان فليس له أصل. طبعا هذا الكلام الذي نتكلم به هو كلام الأئمة، يعني إذا قال إمام لا أعرف هذا الحديث لا أدري ما هو، هذا الذي يجعلنا نشك هل الحديث أصل أم لا. أما مثلنا نحن لما نسأل ويقول الواحد منا والله أنا ما أدري هذا الحديث، هذا ليس بدليل على أنه حديث ليس يعرفه فلان فليس بحديث، لأن الذي نجهله أكثر من الذي نعلمه. تفضل. ومن ذلك قول السلفي في ابن الآبانوسي، لا بدون الألف الثانية، في ابن الآبانوسي بأنون، في ابن الآبانوسي. ومن ذلك قول السلفي في ابن الآبانوسي أبي محمد عبد الله بن عدي بن عبد الله هو من أهل المعرفة بالحديث وقوانينه التي لا يعرفها إلا من طال اشتغاله به كما في النبلاء. واضح، الإنسان إذا أطال اشتغاله بالعلم عرف خفاياه وقواعده، وعرف يعني وجوه الالتقاء والافتراق بين هذه القواعد. قال هو من أهل المعرفة بالحديث وقوانينه، دل على أنه صاحب معرفة بصحة الحديث وسقمه التي لا يعرفها إلا من طال اشتغاله به. نعم. ومن ذلك قول مسلم بن الحجاج لما أجابه البخاري عن علة حديث الكفارة، أعني كفارة المجلس، لا يبغضك إلا حاسد، كما في تاريخ بغداد. يعني لما بين له علة الحديث، وأمر العلل في حقيقة فيه خفاء وغموض ولا يعرف كل أحد، ومسلم يرى أن هناك من يبغض البخاري والشانئون للبخاري كثر والمبغضون له كثر، فلما رآه يجيب بهذا الجواب السديد قال لا يبغضك إلا حسد، يعني هؤلاء الذين يبغضونك فقط إنه الحسد الذي حملهم على أن يبغضوك، وإلا فأنت أهل لأن تجل وتحب لعلمك ومعرفتك التي ليست عندهم. معناه حسدوك لما لم يكن عندهم هذا الذي عندك، كما قال القائل حسد الفتى إذ لم ينال سعيه فالقوم أعداء له وخصومه، فلما لم يبلغوا درجتك حسدوك. هذا الكلمة معنى هذا معنى كلام مسلم، لكن هل كل من تكلم في البخاري كان حاسدا؟ لا نستطيع أن ندعي هذه الدعوة، فهناك أئمة فضلاء تكلموا في البخاري عن تأويل وظنوا أنه خالف معتقد السلف في بعض المسائل فتكلموا فيه، فما كل من يتكلم فيه لابد أن يكون حاسدا. ونقول مسلم قد قال هذا، ومسلم أعرف وغير ذلك، لأننا لو جمعنا من الذين تكلموا في البخاري رأينا أئمة كبارا وأناسا فضلاء، فإما أن الأمر قد بلغهم على غير وجهه الصحيح فتكلموا فيه لذلك، أو أنهم أرادوا أن يسدوا الباب، لأن البخاري إمام عظيم وله مكانته ويتكلم بما يعرف، وأما غير لو اقتدى به فإنه لا يحسن التفاصيل التي يحسنها البخاري، فأرادوا أن يسدوا الباب لكن يعني بالغوا في العبارة وتجاوزوا الحد في النقد، إنما أرادوا صيانة الدين، ما أرادوا يعني حسد البخاري وبغضه إلى غير ذلك. ولا يبرأ أيضا بعضهم من أن عنده حسد أو عنده في نفسه شيء على البخاري، لكن إطلاق القول بأنهم كذلك جميعا ما نستطيع أن نقول كذلك. نعم. ومن ذلك قول أبي الحسن المروزي لما دخلت بغداد لم يكن بها من يستحق أن أدرس عليه إلا أبو العباس ابن شريج وأبو سعيد الإصطخري. هذا محمول على أن المروزي، على أن أبو الحسن المروزي الذي دخل بغداد على أنه إمام، إمام يقول دخلت ما وجدت من يستحق أو يستأهل أن أدرس عليه إلا فلان وفلان، معنى ذلك أن هذا الإمام يرضى بمنزلتهما وأن يكون تلميذا لهما أو لأحدهما. وأيضا وجه المدح بذلك أن يكون في بغداد أئمة كثر، في بغداد أئمة كثر، ولكنه يرى أن هذين أولى من يتلمذ عليهما. أما إذا دخل رجل في بلدة فيها جهلة وقال لم أجد، أو بلدة يعني عرفت بالجهل وعرفت بالبدع والأهواء وأنهم لا يعرفون علوم السنة، قال لم أجد أحدا يستحق أن أدرس عليه إلا فلان، قائل هذا مغمور وذهب إلى بلدة لا تعرف بعلم، هذا ما فيه مدح، هذا ما فيه مدح، إنما المدح هذا راجع إلى أن المتكلم بذلك إمام في زمن فيه أئمة وفيه علماء، ومع ذلك رأى أن هذين أولى من غيرهما. نعم. قال الطبري وهذا يدل على أن أبا علي بن خيران لم يكن يقاس بهما على مكانته، على أن أبا علي بن خيران كان ذا مكانة ومع ذلك لم يكن يقاس بهما كما في تاريخ بغداد. قلت والتعبير بمثل هذا محمول على صلاح الزمان وكثرة الأئمة الذين يؤخذ عنهم في بغداد، وإلا فلو كان هذا مع سوء الأحوال وفساد الناس، وإلا فلو كان هذا مع سوء الأحوال وفساد الناس وقلة الرغبة في طلب العلم والاشتغال عن العلم بما لا يجب ولا ينفع، فالتعديل بهذا اللفظ يكون نسبيا لا مطلقا، والله أعلم. إلى هنا صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال شيخنا حفظه الله تعالى في كتابه شفاء العليل، ومن ذلك قول يحيى بن سعيد ما رأيت أحدا يجترئ أن يسأل الأعمش إلا رجلين، حفص يعني ابن غياث النقعي وأبو معاوية. قال شيخنا طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، قول يحيى بن سعيد ما رأيت أحدا يجترئ أن يسأل الأعمش إلا رجلين، حفص وأبو معاوية، هذا محمول على مكانة حفص وأبي معاوية عند الأعمش، وكما مر بنا أن الشيخ من الشيوخ قد يعتريه سبب يمنعه من التحديث، وربما يكون أيضا لزعارة في خلقه كما هو معروف عن الأعمش، فكان إذا امتنع من التحديث لا يستطيع أحد أن يكلمه ولا أن يراجعه في ذلك إلا حفص وأبو معاوية. هذا يدل على مكانتهما عند الأعمش، وإذا كان تلامذة الأعمش كثيرين وقد عرفوا بأنهم ثقات ومشاهير، ومع ذلك لم يجترئ أن يتكلم معه إلا هذان، فهذا دليل على مكانة كل منهما عند الأعمش. تفضل. قال شيخنا حفظه الله وعلم أن بعض المشايخ يهابه الطلاب ولا يجترئ أحد على سؤاله، غير مضبوط عندكم، ولا يجترئ أحد، نعم. وعلم أن بعض المشايخ يهابه الطلاب ولا يجترئ أحد على سؤاله، كما ذكر ذلك عن معمر والأعمش وغيرهما، ولكن بعض الطلبة لتمام دينه وصفاء ذهنه يكون مقربا ومقدما عند المشايخ، فإذا سأل شيخه أجابه، وهذا ما قاله الخطيب في حفص، قال كان كثير الحديث حافظا له ثبتا فيه، وكان مقدما عند المشايخ الذين سمع منهم الحديث انتهى. فهذا وجه تعديله بذلك اللفظ. وأما احتمال أن ذلك للقرابة مثلا بين الطالب والشيخ أو لنعمة للطالب على الشيخ فهو بعيد وليس ظاهرا، والظاهر أن المحبة سببها ما قد سبق، والله أعلم. إذن لو تصورنا كيف هذا المدح، كيف وجه هذا المدح، سواء كان إذا غضب ما يستطيع أحد أن يتكلم معه إلا فلان وفلان، أو يعني إذا أخطأ صورة أخرى، إذا أخطأ فلا يستطيع أحد من الجالسين أن يقول له من أين لك هذا الحديث، أو هل هذا حديث فلان الذي ترويه، أو حديثك الذي ترويه هكذا خطأ وإنما الصواب فيه كذا، كل هذا يدل على مكانة هذين الرجلين عند الأعمش. وإلا لو كان على سبيل على زعارة الخلق، فمعنى ذلك أنه لين لهما، واللين هذا لا يكون من أجل دنيا أو رشوة أو شيء من عطايا يعني الدنيا العاجلة، ولكن المشايخ يقدرون ويحترمون أهل النبوغ من طلبة العلم، هذا يدل على نبوغهم وعلو شأنهم عنده. وإذا كان بمعنى أنهما هم اللذان يردان عليه وتكلمان وصحان له حديثه، فهذا يدل على مكانتهما في حديث الأعمش. على كل، حمل ذلك على القرابة أو حمل ذلك على أن له يدا عليهما هذا بعيد، إنما المحمول عليه أو الذي يحمل عليه الفضل والمكانة لهذين الرجلين. لكن لا يخفى علينا أن هذا المدح يكون يعني عبارة عن يعني توضيح مكانة حفص وأبي معاوية عند الأعمش. أما في غير حديث الأعمش هذا أمر آخر، قد يكونان في غير حديث الأعمش ليس كذلك. نعم. من ذلك قول الأعمش: إذا سمعت الحديث من زيد بن وهب يعني أبا سليمان الهمداني فكأنك سمعته من الذي يحدث عنه، انتهى من تاريخ بغداد. وهذا أيضا معنى قد سبق توضيحه، أي أنك إذا سمعت الحديث بنزول عن رجل فكأنك سمعته من الرجل العالي أو من الشيخ العالي مباشرة، ولا يكون هذا من باب خبر الأحاد الذي قد يهم فيه الثقة، ولكن يكون هذا من باب السماع بلا واسطة. ولا شك أن شيئا تسمعه أنت بلا واسطة فإنه أقوى في نفسك وأرسخ من أن تسمع عن رجل آخر عن هذا الشيء. اللهم إلا إذا كان هذه الواسطة قد بلغت مرتبة عالية في المدح والفهم، فسماعك منها كأنك سمعت من الشيخ العالي أو أفضل من سماعك من الشيخ العالي. وهذا أيضا قد مر توضيح ما يعني هذا المعنى. ولذلك هذه الألفاظ التابعة للمرتبة الأولى فيها أيضا عبارات مختصرة ممكن أن تضم للمرتبة الأولى لا في الألفاظ التابعة لها. نعم. من ذلك قول الأعمش: إذا سمعت الحديث من زيد بن وهب يعني أبا سليمان الهمداني فكأنك سمعته من الذي يحدث عنه، انتهى من تاريخ بغداد. وهذا لعدالته وتمام ضبطه. وقد قال فيه الأعمش مرة أخرى: إذا سمعت الحديث من زيد بن وهب لم يضرك ألا تسمعه من صاحبه، أي من الشيخ العالم. إذا سمعت الحديث من زيد بن وهب أي عن رجل، فلا يضرك ألا تسمعه من صاحبه أي الشيخ العالي، لا يضرك فكأنك سمعت ذلك. نعم. ونحوه قول محمد بن مزاحم: العجب ممن يسمع الحديث من ابن المبارك عن رجل ثم يأتي ذلك الرجل حتى يحدثه به، انتهى من تاريخ بغداد. أي أما كفاه ابن المبارك؟ يحتاج بعد أن يسمع من المبارك عن شيخ يروح للشيخ ويخلي، أحسن له أن يكون نازلا يأخذ من ابن المبارك بنزول أحسن من أن يعلو عن شيخ فيأخذ عن شيخ ابن المبارك مباشرة ويكون زميلا لابن المبارك، فبقاؤه في مرتبة التلمذة على ابن المبارك خير من أن يكون زميلا لابن المبارك، لأن ابن المبارك يعني السماع منه عن المشايخ شفاء لما في الصدور كما مر بنا. نعم. وقد سبق نحو هذا والله أعلم. ومن ذلك قول ابن عيينة: كان الثوري كأن العلم ممثل بين عينيه، يأخذ منه ما يريد ويدع ما يريد، انتهى من تاريخ بغداد. هذا يدل على قوة استحضار ويعني إتقان عظيم جدا للعلم، فكأن العلم بين عينيه يختار ما يريد أنه يراه بنظره، لأنه يفكر فيه يعني يفكر بذهنه فيه. ولا شك أن الشيء إذا كان مرئيا ملموسا فإنه يعني أثبت وأرسخ من كونه معنويا، من كونه معنويا غائبا، فكأنه يراه بعينيه، كأنه يرى العلم والأحاديث بين عينيه فيختار منها ما يريد ويدع منها ما يريد، وإذا حدث بها كأنه يقرأ من كتاب. هذا معنى أن العلم بين عينيه، إذا حدث كأنه يقرأ من كتاب. ولا شك أن من يقرأ من كتاب فإنه أقوى ممن يقرأ من حفظه في الجملة، فإن الحفظ خوان. نعم. ومن ذلك قول ابن عيينة: كان الثوري كأن العلم ممثل بين عينيه، يأخذ منه ما يريد ويدع ما يريد، انتهى من تاريخ بغداد. وهذا يدل على الإتقان وسعة العلم والتمييز بين الصحيح وغيره، والله أعلم. كونه يأخذ ما يريد ويدع ما يريد هذا يدل على أنه يعي ما يتكلم به، فإذا كان حافظا للأحاديث الصحيحة والضعيفة والمعلى والمستقيمة فيأخذ منها الذي يريده ويدع ما لا يريده، إذن هو مع كونه متقنا فهو مميز أيضا. نعم. ومن ذلك قول القطان: لو اتقى الله رجل لم يحدث إلا عن سفيان وشعبة، انتهى من تاريخ بغداد. يدل هذا على أنه لا يرى أحدا أهلا للتحديث وأهلا لأن يؤخذ عنه إلا سفيان وشعبة، ولكن هذا كلام محمول على المدح، وإلا لو اتقى الله رجل وأخذ حديث هذين وترك أحاديث بقية المشايخ ما كان متقيا لله، فإنه يضيع سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالثقة غير الأعمش والثوري كثير، فلو قلنا لا يأخذ إلا عن هذين فقط إذن هذا تضيع وهدم لأعظم لمعظم السنة، ولكن المقصود أنه لا يجد في نظره من هو أهل لأن يؤخذ عنه إلا هذين. والأهلية هنا نوع خاص، وإلا أهلية الذين يؤخذ عنهم كثيرة وكثيرة جدا، والذين تنطبق عليهم أوصاف هذه الأهلية كثيرون، لكنه يريد نوعية خاصة من أهلية معينة، أي أنها أعلى من يحدث وأفضل من يحدث هذا وذاك. نعم. ومن ذلك قول ابن مهدي في الثوري: رحمك الله يا أبا عبد الله، كنت إذا حفظت الشيء لا تبالي من خالفك. هذا يعني مدح عظيم جدا لسفيان الثوري في أنه رحمه الله كان متقنا غاية، كان متقنا غاية، حتى إنه إذا حفظ الشيء على وجه من الوجوه لا يبالي من خالفه إن قال إنك أخطأت أو إن الشيخ يرويه على غير ما ترويه أنت، أو أنا سمعت معك الحديث ولم يحدثنا شيخنا بهذا الوجه الذي ترويه. كان سفيان إذا حفظ الشيء لا يبالي من خالفه، وهذه صفة حميدة في العالم، أن العالم لا يتزعزع فيما يعني قد استبان له وجه الصواب فيه، من ظهر له وجه الصواب في أمر لا يتزعزع عنه وإن خالفه من خالفه. اللهم إلا إذا كان الرجل ليس متقنا لما يتكلم به وليس يعني عارفا لما يتكلم به، فمن كان متقنا لما يتكلم به وعارفا أن هذا حق فلا يبالي بمن خالفه وإن كثروا. للأسف هذا الزمان نرى من يتشبث على ما هو عليه بالباطل ولا يبالي من خالفه، وهذا مذموم مدحور، الذي يتمسك بالباطل ولا يبالي من خالفه هذا مذموم مدحور. كما أننا نرى أيضا من أصحاب الحق الذين هم أهل حق والحق معهم كالشمس في رائعة النهار، ومع ذلك إذا وجدوا الناس لا يأخذون به ولا يعني يدينون به فإنهم يشكون فيه ويتركونه ويتخلون عنه وعن أهله. يعني هذه صفة ذميمة مقابل صفة ذميمة، من يتمسك بالباطل ويصر عليه مذموم، من يخذل الحق ويتنازل عنه لأن الناس ما قاموا به مذموم، والحق وسط بين هذا وذاك. إذا علمت أن هذا هو الحق فشد عليه يديك ولا تبالي بمن خالفك، فالحق أعظم جليس وأعظم أنيس، وغير الحق ذاهب ومندحر. قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، فلا تمسك بشيء زاهق ولا تشبث بشيء زاهق ولا تفرح بكون الناس معك على هذا القول إذا لم تعلم دليله الواضح من كلام الله وكلام النبي عليه الصلاة والسلام. من كان على دليل تمر الأيام والسنون وهو هو، والذين ليس عليهم أدلة في أول نهار عند طلوع الشمس لهم رأي وعند غروب الشمس لهم رأي آخر، وأما صاحب الحق تمر عليه السنون وهو هو. ليش إيش نفعل في الآية؟ الآية ما نسخت، وإيش نفعل في الحديث؟ الحديث باق. فالذي يعني يبني كلامه ويحكم السنة على نفسه ينطق بالحكمة ويبقى دائما على ذلك، أما أنه يحكم هواه أو يحكم الناس ينظر إيش الناس عليه يقول به، وإذا كان الناس ليسوا على ذلك فلا يقول به، هذا والعياذ بالله قول صاحبه زاهق، لأن القول زاهق وصاحبه كذلك، والله تعالى أعلم. إلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أما بعد، تفضل. رحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله. قال شيخنا حفظه الله تعالى: ومن ذلك قول يعقوب بن سفيان: سمعت أبا الأسود وقال له رجل: إن ابن بكير يتكلم في أبي صالح، فأيش تقول فيه؟ فقال أبو صالح: إذا قال لكم بمصر اكتبوا عن فلان فاكتبوا واتركوا ما سواه. انتهى من تاريخ بغداد. إذن هذا القول معناه أنه لا التفات إلى قول ابن بكير في أبي صالح كاتب الليث، لأنه قال أبو صالح: إذا قال لكم بمصر اكتبوا عن فلان فاكتبوا واتركوا ما سواه، أي أنه أهل لأن يؤخذ عنه في تعديل والتجريح وفي قبول روايات فلان دون فلان، ولا يضره ما قاله فيه ابن بكير. فإن الرجل إذا بلغ منزلة يتكلم فيها على يعني الرواه وينقد فيها الرواه ويميز ثقتهم من ضعيفهم، فهل يضره بعد ذلك أن يتكلم فيه أحد؟ لقد أصبح موثوقا به، ليس في كلامه عن نفسه فقط بل في كلامه في الناس الآخرين، فلا يضره كلام غيره فيه. هذا معنى هذا القول. لكن أبا صالح وهو كاتب الليث هذا لا يصل إلى هذه المرتبة، إنما يهمنا في هذا المقام أن نعرف ما معنى هذه الكلمة، أما هل الرجل كذلك أم لا هذا يبحث عنه أو يبحث فيه من يحتاج إلى العمل برواية فلان أو فلان. نعم تفضل. قال شيخنا: فهذا اللفظ مدح رفيع، أما حال أبي صالح فلم يصل إلى هذه الدرجة ويراجع في محله والله أعلم. نعم. ومن ذلك قول أبي نعيم الجرجاني: ما رأيت بخرسان بعد أبي بكر محمد بن إسحاق يعني ابن خزيمة مثله أو أفضل منه، كان يحفظ الموقوفات والمراسيل كما نحفظ نحن المسانيد. انتهى من تاريخ بغداد. هذا مدح رفيع من جهة الحفظ، فإن الرجل فإنه قد جرت العادة التي يسير عليها الناس أن أول ما يبدأ المرء في الحفظ يحفظ القرآن، ولذلك يحفظ القرآن الصبيان في الكتاتيب. ليش؟ لأن حفظ القرآن سهل، ما يبدأ الطفل وهو صغير بحفظ الأحاديث ولا بحفظ التفسير ولا بحفظ الأسانيد، إنما يحفظ يبدأ بحفظ القرآن، فإن حفظ القرآن سهل، ويليه في السهولة حفظ حديث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الأحاديث المسندة هذه يسهل حفظها، ويلي ذلك المراسيل والمقاطيع والآثار والأقوال، ومن ذلك أقوال المفسرين. فإذا كان الرجل يحفظ المراسيل والمقاطيع والآثار وأقوال الناس فلا شك أنه قد مر بمراحل الحفظ كلها وقد بلغ في الحفظ غايته. فإذا وصف الرجل بأنه يحفظ المراسيل والمقاطيع كما نحن نحفظ المسانيد، أي الشيء الذي يشق علينا لا يشق عليه، هذا يدل على أنه طبع على الحفظ أو جبل على الحفظ. هذا مدح رفيع له من جهة الحفظ، وقد مر أن الأصل في من مدح في حفظه هذا المدح الرفيع ولم نجد فيه كلاما لأحد من الأئمة، فالأصل أنه من أهل الدرجة العليا. تفضل. قال شيخنا حفظه الله تعالى: لأن حفظ الموقوفات والمراسيل أشد من حفظ المسانيد، وكذا حفظ أسانيد التفسير أشد من حفظ المسانيد، كما قاله أبو حاتم الرازي رحمه الله تعالى. ومن ذلك عندي في الحاشية تعليق بخط بعض إخواننا، قال هنا تنبيه: ما قاله أبو حاتم رحمه الله هو الأصل، وقد يتخلف هذا في بعض الرواه كما في العلل الكبير للترمذي الجزء الأول 36 و100 قال أبو عيسى سألت محمدا وهو يعني بذلك البخاري عن حديث مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة من آل أبي الزبير من آل بن الأزرق أن المغيرة بن أبي بردة أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن ذلك عندك الحاشية تعليق بخط بعض إخواننا قال هنا تنبيه ما قاله أبو حاتم رحمه الله هو الأصل وقد يتخلف هذا في بعض الرواه كما في العلل الكبير للترمذي الجزء الأول 36 و100 قال أبو عيسى سألت محمدا وهو يعني بذلك البخاري عن حديث مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة من آل أبي الزبير من آل بن الأزرق أن المغيرة بن أبي بردة أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال يا رسول الله إنا نركب البحر الحديث فقال هو حديث صحيح يعني هذا كلام البخاري قلت هشيم يقول في هذا الحديث لعل الترمذي يكلم البخاري بهذا هشيم يقول في هذا الحديث المغيرة بن أبي بردة قال وهم فيه وإنما هو المغيرة ابن أبي بردة وهشيم يهم في الإسناد وهو في المقطعات أحفظ يريد أن يقول إن يعني المدح بأن فلان يحفظ المقطعات والمراسيل الأصل في أنه مدح رفيع وإلا أحيانا يذكر بأنه في المسندات لا يمر أما في المقطعات والمراسيل فإنه يمر فيها تفضل ومن ذلك قول الأزهري لأبي مسعود الدمشقي إن ابن شاهين لا يخرج إلينا أصوله وإنما يحدث بالفروع فقال إن أخرج إليك ابن شاهين حديثا مكتوبا على خزفة فاكتبه انتهى من تاريخ بغداد هذا مدح رفيع لابن شاهين لأنه قد جرت عادة المحدثين أن الرجل إذا حدث بحديث فوقع في نفس من سمع هذا الحديث أنه وهم فيه فإنه يطلب منه الأصل الذي يروي منه هذا الحديث يقول له هات الأصل ننظر هل هذا حديثك أم لا لأن في النفس من كون هذا الحديث من حديثك أو كون هذا الحديث عندك بالوجه الفلاني من روايتك عن فلان في النفس شيء من ذلك أخرج لنا الأصل وجرت العادة أيضا أن من طلب منه الأصل أن يخرجه من طلب منه أصله أن يخرجه حتى يقابل ما حدث به من حفظه على ما في أصله بل ربما يحدث من نسخة فيقع في نفس السامع لا سيما إذا كان من الأئمة والنقاد أنه أخطأ في ذلك فيقول هات الأصل الذي نسخ منه هذا الفرع لننظر لأن في الأصل توقيع الشيوخ يعني نقول مثلا نحن الآن أمامنا ابن شاهين هذا كان الأصل الذي عنده عندما سمع الحديث من شيخه وقع شيخه في أصله وقع شيخه في الأصل إن ابن شاهين حضر المجلس الفلاني وسمع حديث كذا وكذا وكذا وكذا ولا يوقع الشيخ إلا بعد ما ينظر فيما كتب التلميذ ثم بعد ذلك هذا الأصل يحتفظ به الشيخ ولا يجعله في متداول ومتناول الناس حتى لا يعني يضيع منه شيء أو يذهب سماعه أو يتقطع أو يحدث له شيء من أنواع التلف أو أسباب التلف فيحتفظ بهذا الأصل ثم يكتب منه نسخا تكون كالفروع هذه الفروع يحدث منها أو يعطيها للطلاب ينقلون منها فإذا سمع بعض الجالسين وهذا لا يكون إلا من الأئمة الذين يميزون سمع شيئا ارتاب منه فإنه يطلب من الشيخ أصله فإذا أبدى أصله وقوبل ما قاله من الفرع على ما في الأصل وكان صحيحا فالقول قوله، فإذا كان على خلاف ذلك فيظهر خطأ للناس. ابن شاهين رحمه الله ما كان يظهر الأصل، ما كان يرضى أن يخرج الأصل للسائل، وبعض المحدثين يرون أن طلب الأصل منه معناه اتهام له فيستنكف، وربما تأخذه العزة بنفسه، كيف أسلم أصلي لفلان، هذا هو الحديث تريد أن تكتبه اكتبه وإلا امشي، ما معي إلا هذا. والأصل أن الرجل إذا لم يخرج أصله يتهم، إذا لم يخرج الرجل أصله لمن طلبه منه يتهم، لكنه إذا كان إماما من الأئمة المشهورين وامتنع من إخراج الأصل فالعلماء يتأولون له هذا الأمر فيقولون إنه واثق من حفظه وواثق من أصله، وإلا فدينه وأمانته يمنعانه أن يكون شاكا في الأصل ومع ذلك يصر على ما في الفرع ويأبى إخراج الأصل. فالأصل أن من لم يخرج الأصل فإنه يتهم، إلا إذا كان إماما من الأئمة فإنهم يلتمسون له العذر ولا ينزل ذلك من مرتبته، أعني في مرتبة الإمامة، وإن كان غيره الذي يخرج الأصل أفضل منه. فهذا اللفظ الذي أو هذه الكلمة التي بين أيدينا لها صلة يعني وثيقة بهذا الأمر، ومن ذلك قول الأزهري لأبي مسعود الدمشقي إن ابن شاهين ليخرج إلينا أصوله. الأزهري يقول لأبي مسعود ابن شاهين نطلب من الأصل ما يخرج، وإنما يحدث بالفروع. قال إن أخرج إليك ابن شاهين حديثا مكتوبا على خذفة، لا تتهم ابن شاهين له حتى على خذفة، ما هو على نسخة وفرع آخر يعني منضبط، لا حتى لو على خذفة. وجرت العادة أن الخذف ما أحد يعني يهتم به ويحمله، قد تنكسر يعني من الخذفة قطعة فيروح يعني فيذهب بعض الحديث أو غير ذلك، فهذا إشارة إلى أن ابن شاهين يعني إمام موثوق بقوله، حتى إن أخرج لك الحديث على شيء الارتياب فيه أكثر من الفرع فاقبله منه ولا تشدد في طلب الأصل منه. نعم. قال شيخنا حفظه الله: قلت وسر المسألة أن تعلم أن من عادة الأئمة الأثبات غالبا أنهم إذا حفظوا حديثا كتبوه في أصولهم لعلمهم بأن الإنسان عرضة للنسيان وآفات الزمان، فإذا شك أحدهم في حديث هل هو من حديث فلان أو من حديث فلان أو على الوجه الفلاني دون الفلاني أو بلفظ كذا دون كذا رجع إلى أصله الذي أثبت فيه ما سمعه، فكانت عادة الكثير منهم الكتابة، حتى قال ابن معين: إذا رأيت الرجل يخرج من منزله بلا محبرة ولا قلم يطلب الحديث فقد عزم على الكذب. هذه كلمة عظيمة. فطالما أن الإنسان عرضة للنسيان وطالما أن الحفظ خوان، فحري بطالب العلم أن يثبته وأن يكتبه. ولذلك أذن النبي عليه الصلاة والسلام في كتابة الحديث للصحابة، فكان في هذا الإذن بركة عظيمة، حفظت السنة، بل أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بذلك فقال: قيدوا العلم بالكتابة، قيدوا العلم بالكتابة. فكما يقول قال: العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيدك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق الطالقة، فإذا جاءت الفائدة على المرء ولم يكتبها كالذي يصطاد الغزال، يتعب ويجد ويجتهد، فإذا يعني تمكن من الغزال وظفر بالغزالة تركها بدون قيد وراح يطلب الثانية وراح يعني يبحث عن الثانية، لا شك أن الأولى ستنطلق. فكذلك الفوائد إذا ما كتبت تضيع. وهذه والعياذ بالله هذه سنة اشتهر بها كثير من طلبة العلم البلداء، هذه سنة البلداء الذين لا يكتبون ولا يهتمون. ليش؟ لأن في الغالب أن هؤلاء لا يعرفون قيمة الفوائد ولا يعرفون قيمة ما يسمعون، فيمر عليهم هذا بدون ما يكتبون. أما الحفاظ الكبار الذين ما كانوا يكتبون، إما لأنهم أميون أصلا لا يعرفون القراءة والكتابة، فهؤلاء كانوا يعفاضون عن الكتابة بالحفظ. أما في هذا الزمان الذي لا معه قلم ولا معه حفظ، فكيف يعني يتصور أنه ينقل نقلا صحيحا عما يسمعه. ابتداء هو ليس موثوقا بنقله، لأنه أخذ كلمة على قدر ما فهمها وعلى حسب فهمه وينقل. أما لو أنه يكتب ويتثبت ويراجع الكلمة بعد ذلك إذا نقلها أخذت عنه. ولذلك قال يحيى بن معين هذه المقالة المباركة: إذا رأيت المحدث خرج لطلب الحديث بدون قلم ولا محضرة فقد عزم على الكذب. إذا ما معه القلم ما معه المحضرة ما معه القرطاس يكتب فيه الحديث، فمعنى ذلك أنه قد نوى أن يكذب، لأنه سيقول قال رسول الله قال رسول الله، وما هو بداري حفظ خوان. والإنسان عرضة للنسيان والآفات والأسباب التي تضيع العلم، فكتابة العلم من بركته كتابته ومراجعته. وكما قال قائل: أدم للعلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرة. إذا لم يكن معك من يذكرك العلم ولم يكن معك قرطاس فيه العلم تذاكر بإيش؟ بأي شيء تذاكر؟ فقول ابن معين هنا: إذا رأيت الرجل يخرج من منزله بلا محبرة ولا قلم يطلب الحديث فقد عزم على الكذب. قد لا يقصد أنه يكذب، لكن حقيقته أنه يفضي إلى الكذب، وأن مآله إلى الكذب شاء أم أبى، وإن لم يكن قاصدا هذا. ليش؟ لأنه ما أتى البيت من بابه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ووسع الإنسان وقدرته ما يحفظ كل ما يسمع. أما الأئمة الأوائل الذين كانوا يحفظون حتى إذا دخل الثوري أو أبو زرعة السوق فإن الواحد يضع إصبعيه في أذنيه من أجل ألا يسمع لغط أهل السوق فيفسد عليه ما قد حفظ، لأنهم يحفظون كل ما يسمعون. أما ابن المبارك الذي هدده أبوه وقال سأحرق كتبك، قال: ما يضرنا أن تحرق كتبي فإنها في صدري. أما هؤلاء الأئمة فأين هم في هذا الزمان؟ أين هم في هذا الزمان؟ فلا حفظ ولا كتابة، فلا بد أن يكون مآل الرجل إلى الكذب شاء أم أبى. وإذا كان سيكذب في كلام الله وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام فلا شك أن البلاء والفتنة بذلك أشد وأطم. نعم. فكانت عادة الكثير منهم الكتابة، حتى قال ابن معين: إذا رأيت الرجل يخرج من منزله بلا محبرة ولا قلم يطلب الحديث فقد عزم على الكذب، كما في تذكرة الحفاظ: ثم أعلم أن أحدهم قد يروي حديثا فيخالف فيه ويتعرض للطعن فيطلبون منه الأصل الذي فيه سماعه لهذا الحديث، فقد يتكبر أحدهم عن إخراج أصله، وهذا لا يليق بأهل العلم. فقد قال أبو بكر عبد الله بن أبي داود الحافظ: إذا تشاجر أهل العلم في خبر فليطلب البعض من بعضهم من بعض أصولهم. إذا تشاجر أهل العلم في خبر فليطلب البعض من بعض أصولهم. إخراجك الأصل فعل الصادقين، فإن لم تخرج الأصل لم تسلك سبيلهم. فاصدع بعلم ولا تردد نصيحتهم، واخرج أصولك إن الفرع متهم. هذه كلمة قالها عبد الله بن أبي داود السجستاني، وهو أبوه حافظان لكن أباه أجل منه وأعلم وأشهر في الأمة بالخير من ابنه. هو يقول: إذا تشاجر أهل العلم في خبر، إذا اختلف أهل العلم في خبر فليطلب البعض من بعض أصولهم. إخراجك الأصل فعل الصادقين، إذا أخرجت الأصل فأنت سلكت سبيل القوم. إخراجك الأصل فعل السابقين، فإن لم تخرج الأصل لم تسلك سبيلهم. فاصدع بعلم ولا تردد نصيحتهم، واخرج أصولك إن الفرع متهم. فإذا احتاج إلى الأصل لابد أن يخرجه المحدث، وإلا تعرض للاتهام. اللهم إلا أن يكون إماما من الأئمة، فهذا يعني له شأن آخر. الأئمة لهم شأن آخر في أمور كثيرة، لأن شهرة هؤلاء الأئمة في العلم والتحرز والتوقي والأمانة والديانة جعلت الأئمة ينظرون إليهم بنظرة غير أولئك الذين لم يعرفوا بهذه المكان. ليس هذا من باب المحاباة ولا من باب المجاملة، ولكن هذا من باب إنزال الناس منازلهم. فمثلا لو أن كما بين أيدينا الآن، لو أن رجلا ما أخرج الأصل، ينظر ما منزلة هذا الرجل، إن كان كبيرا يمشى له هذا، وإن لم يكن كذلك اتهم. كذلك أيضا قبول التلقين، الإمام من الأئمة يتكلم، فواحد من الجالسين يلقنه كلمة فيقبل هذه الكلمة ويحدث بها، لو قبلها غيره لاتهم، وقيل إنه يقبل التلقين. أما في حق الإمام يقال إنه قابلها على حفظه، فتذكر بقول فلان تذكر حفظه فرجع إلى ذلك، فيشوف كيف يعتذر له. كذلك أيضا لو أن إماما حدث بحديث على وجه خاطئ فرد عليه فأصر على قوله ولم يتراجع عن قوله، الإصرار على الخطأ يتهم به الرجل. أما في حق الإمام يقال إنه يعني أصر على هذا القول وإن كان خطأ، من باب التثبت من حفظه ومن باب التأكد من أن حفظه صحيح، لا من باب المجازفة والكلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام ما لم يقل. فالشاهد من هذا الأئمة الكبار الذين هم أوتاد هذا العلم وجباله، والذين جعلهم الله الرواتب لهذا العلم، لولا هم لماد هذا العلم بأهله ولما حفظ حديث من حديث النبي عليه الصلاة والسلام. هؤلاء لن ننزلهم منزلة الصغار ومنزلة المبتدئين ومنزلة المجهولين ومنزلة المتوسطين فنقول لهم ليش من عامل هذا ومن عامل هذا سواء، هذا من الجهل وعدم إعطاء الناس منازلهم وإعطاء كل ذي حق حقه. نعم. وقد يكون أحدهم وقد يخرج أحدهم وقد يخرج وقد يخرج أحدهم الفرع الذي كتبه بيده أو كتبه له الوراقون. الوراقون نصلحوها لأن فيها تقديم وتأخير. أو كتبه له الوراقون. نعم. وقد يخرج أحد الوراق، هذا في عرف أهل العلم هو الذي ينسخ الكتب، الذي ينسخ الكتب يقال له وراق، أما الذي يبيع الكتب يقال له كاغذي. الكاغذي الكاف والألف والغين والذاء والياء، والكاغذ هو الورق نسب إليه لأنه يبيعه، أما الوراق هو الذي يكتب النسخ. كان الناس الأولون مثلا ينسخ المصحف في السنة، مثلا ينتقل مثلا 10 نسخ 20 نسخة ويبيعها، ينتق صحيح مسلم صحيح البخاري ويبيع هذه الأشياء. فيقول قد يخرج أحدهم الفرع الذي كتبه بيده أو كتبه له الوراقون. قد لا يكون هذا الشيخ كاتبا، قد يكون أميا لا يكتب فيكتبه له الوراق، فلا بد أن نعرف هل هذا الوراق ثقة أم لا، لأنه قد يدخل في حديثه ما ليس منه. قد يكون هذا الشيخ ما عنده وقت، كان يكون مشغولا بالقضاء أو بالوزارة أو بالجهاد أو بغير ذلك من الأمور التي لا تجعله يستطيع يكتب كل هذا، لا سيما مثلا لو ذهب إلى شيخ عنده مثلا 600,000 حديث أو 800,000 حديث وأجازه فيها، كم يقعد يكتب المليون حديث هذه؟ كم يجلس يكتبها؟ فيعطيها الوراقين يكتبونها. نعم. وقد يخرج أحدهم الفرع الذي كتبه بيده أو كتبه له الوراقون، أو يخرج كتاب غيره الذي فيه سماعه. وقد لا يكون يعني ممكن يكون كتاب الشيخ ليس موجودا، يعني قد يكتب الشيخ ويكون فيه سماعه أن شيخه قد وقع له أن فلان ابن فلان قد حضر المجلس الفلاني وسمع كذا وكذا، لكن هذا الكتاب يحرق أو يجيه المطر يغسله أو يعبث به طفل أو ماجن أو غير ذلك، المهم قد يضيع الكتاب. فكانت من عادة المحدثين أن الشيخ يعني إذا انتهيت أنا مثلا سماع الحديث هذا أو الجزء هذا أو المجلس على أحد الشيوخ فأقول قد سمعت هذا الجزء من الشيخ الفلاني بتاريخ كذا وحضرني فلان وفلان وفلان، وأكتب أسماء الحاضرين في هذا الجزء أثبت سماعهم معي، فإذا ضاعت هم كذلك يكتبون عندهم، كل واحد يكتب أنا حضرت هذا المجلس عند الشيخ الفلاني في بلد كذا بتاريخ كذا وحضر معنا فلان وفلان وفلان وفلان، يكتبه. فإذا ضاع كتابي مثلا أذهب إلى رجل آخر من الذي سماعي عنده موجود واسمي عنده موجود، أطلب منه أن يعطيني نسخة من هذا الكتاب. ليش؟ لأن سماعي عنده موجود، فقد يذهب الكتاب، قد يخرج كتابه الذي كتبه بيده أو كتبه له الوراقون، أو يأتي بكتاب فيه سماعه وإن لم يكن هو الأصل الذي كان معه. نعم. أو يخرج كتاب غيره الذي فيه سماعه وقد لا يكون له سماع فيه، وقد يرجع أحدهم عن خطئه وقد يصر على خطأه. أحيانا يخرج الكتاب وليس له فيه سماع، يعني عندما كتب أولا كان الناس كثيرين، كم يكتب؟ كتب المشاهير الذين حضروا بس، يعني اكتفى بكتابة المشاهير ما لا فيه سماع. أو أنه عندما يعني قيد هذا السماع كان هذا الطالب صغيرا، فاستنكف كاتب هذا الكتاب أن يذكر الصغير معه في السماع، لأن بعض الناس يستنكف عندما وقد حضر هذا المجلس معي فلان وفلان وأسمي أولاكم صغارا. فهنا أحيانا الإنسان جيله يعني من حظوظ النفس يقول ما أكتب هؤلاء الصغار، يعني أكتب صغار أنا والصغار في طبقة واحدة وفي منزلة واحدة، سبحان الله ما يكتبهم. ثم بعد ذلك يحتاج هو بعد ذلك هذا السماع، يحتاج بعد ذلك هذا السماع. ولذلك الإخلاص في هذا نافع لصاحبه جدا، الإخلاص نافع لصاحبه. اكتب الكبير والصغير والرفيع والوضيع، اكتب. هذا شيء قد مضى، يعني الآن ما يستعمل هذا الأمر لأن هذا الشيء قد مضى، لكن على كل حال الإخلاص حيثما كان فهو زاد لصاحبه إلى الخير. نعم. وقد يرجع أحدهم عن خطأه وقد يصر على خطأه، ولكل من هذه الحالات أحكام وتفاصيل تأتي في محلها إن شاء الله. وقد قال الدارقطني في ابن شاهين كان يلح على الخطأ وهو ثقة. أنا عندي بالجيم، عندنا بالجيم، ها؟ عندنا بالجيم. هذا مع أنه أيضا كان يصر على الخطأ يقول هو ثقة، بالرغم أن غيره لو يصر على الخطأ يتهم. وقد عد شعبة الأسباب التي يترك بها حديث الراوي، عد منها الإصرار على الخطأ، الإصرار على الخطأ، عد أربعة أشياء منها الإصرار على الخطأ. لكن الإمام إذا أصر على الخطأ ليس كغيره. مالك بن أنس أصر في روايته في حديث لا يرث المسلم الكافر والكافر المسلم، أصر على أن حديثه من رواية عمر بن عثمان، وهم يقولوا عمر بن عثمان، يقول لا عمر بن عثمان، وكان يصير إلى دار عمر، يعني من باب التأكد أنه الحديث هذا هو مخطئ. ومع ذلك ما ضر مالكا هذا الإصرار. هنا وقد قال الدارقطني في ابن شاهين كان يلح على الخطأ وهو ثقة، كما في تاريخ بغداد. فلما ذكر الأزهري ليش يلح؟ الظاهر كان يعني يلج على الخطأ، يعني من إصراره اللجاجة، كان من اللجاجة يعني يجادل في هذا الأمر ولا يخرج عنه، من اللجاجة يعني والجدال وهو ثقة. قال الدارقطني في ابن شاهين كان يلج على الخطأ وهو ثقة، كما في تاريخ بغداد. فلما ذكر الأزهري لأبي مسعود الدمشقي ما ذكر أجابه بما يدل على أن ابن شاهين لا يشك في عدالته وإتقانه، ولا يتهم لعدم إخراجه الأصل، فهو أحد الأئمة والله أعلم. إلى هنا وبارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال شيخنا حفظه الله تعالى في كتابه شفاء العليل، ومن ذلك قول القاضي أبي الطيب طاهر بن عبد الله الطبري. عندكم أبو ها؟ مصوب عندي مصوب. عندي مصوبها ومن ذلك قول القاضي أبي الطيب طاهر بن عبد الله الطبري كان الدارقطني أمير المؤمنين في الحديث، وما رأيت حافظا ورد بغداد إلا مضى إليه وسلم له، يعني فسلم له التقدم في الحفظ وعلو المنزلة في العلم، انتهى من تاريخ بغداد. نعم، الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أما بعد، فقول القاضي أبي الطيب طاهر بن عبد الله الطبري كان الدارقطني أمير المؤمنين في الحديث، وما رأيت حافظا ورد بغداد إلا مضى إليه وسلم له، أي فسلم له التقدمة في الحفظ وعلو المنزلة في العلم. معلوم أن الحفاظ أن مدينة بغداد مدينة علم لا سيما في ذلك الزمان، وإذا كانت مدينة علم فيرد إليها علماء الدنيا من كل حدب وصوب، وإذا كان علماء الدنيا إذا دخلوا بغداد سلموا للدارقطني بالحفظ والإمامة، فهنا يكون رفيع القدر والشأن في هذا العلم، فإنه لو لم يكن كذلك ما خضع له الحفاظ ولا سلموا له بذلك، فإن العادة مضطردة على أن الكبير لا يسلم للصغير بالإمامة والمكانة العالية والمرجعية، الكبير لا يسلم للصغير، فإذا سلم له الحفاظ عندما يقول ما رأيت حافظا ورد بغداد، وبغداد مدينة العلم ويردها حفاظ الدنيا لأن فيها جماعة من الحفاظ وأئمة كبار، فيأتي حفاظ الدنيا ليذاكروهم ويستفيدوا منهم ويأخذ عنهم، فإذا سلموا للدارقطني بهذه المكانة العالية فهذا مدح رفيع، وهذا يوضح لنا أيضا معنى أمير المؤمنين في الحديث، قولهم أمير المؤمنين في الحديث فيه هنا في هذا الموضع تفسير لجزء من هذه من معنى هذا المصطلح بقوله ما رأيت حافظا ورد بغداد إلا مضى إليه وسلم له، فإن الناس يسلمون لأمير المؤمنين ولا ينازعونه ولا ينازعون. نعم. ومن ذلك قول القاضي أبي الطيب حضرت مجلس الدارقطني وقد قرأت عليه الأحاديث التي جمعها وقد قرأت عليه الأحاديث التي جمعها في الوضوء من مس الذكر، فقال لو كان أحمد بن حنبل حاضرا لاستفاد هذه الأحاديث، انتهى من تاريخ بغداد. الدارقطني رحمه الله عنده جزء في الوضوء من مس الذكر، جمع في هذا الجزء الأحاديث العالية والنازلة والطرق الغريبة والتي ما وقف عليها كثير من الحفاظ، فقال له القاضي أبو الطيب عندما سمع الدارقطني قد أملى هذا المجلس أو قرأت عليه هذه الأحاديث، قال لو كان أحمد بن حنبل حاضرا لاستفاد هذه الأحاديث، يعني أن عندك علما لا يوجد عند أحمد، أي عندك علم لا يوجد عند الإمام أحمد على إمامته وفضله وعلمه، لاستفاد هذه الأحاديث أي لكانت هذه الأحاديث فائدة له لأنها ليست عنده، وكانت هذه الأحاديث غريبة عليه لم يقف عليها، وإذا مدح الدارقطني بأن عنده العلم الذي ليس عند أحمد بن حنبل وهو أحمد هو أحمد، دل ذلك على سعة علم الإمام الدارقطني، ولو كان الدارقطني ليس عدلا ولا مرضيا لما استفاد هذه الأحاديث أحمد، فأحمد ليس من الذين يلهثون وراء الروايات الباطلة لعلو إسنادها أو لغرابتها في نفسها، أحمد ليس من هذا الصنف، أحمد يحرص على الأحاديث التي يتدين بها ويعمل بها، فإذا كان الإمام أحمد سيستفيد فهذا يدل على أنها غريبة ليست عند أحمد، فهذا يدل على سعة الحفظ، ومن الناحية الأخرى لا يعدها أحمد فائدة ويحرص عليها إلا لثقته في صاحبها، ولا يكون صاحبها مع ثقة الإمام أحمد فيه يعني مطعونا في عدالته أو نحو ذلك. نعم. إيش لمن؟ أيوة من القائل؟ أبو الطيب القائل. طيب حضرت مجلس الدارقطني وقد قرأت عليه الأحاديث التي جمعها في الوضوء من مس الذكر، فقال محتمل يعني أن هذا ناقل عن الدارقطني، وقد يقول قائل إذا ليش الدارقطني يزكي نفسه، إذا كان القائل هو الدارقطني فليش يزكي نفسه يقول لو كان أحمد حاضرا لاستفاد هذه الأحاديث، نحن نقول في مثل هذه الحالة الأصل أننا نحمل كلام الأئمة على المحمل الحسن، الأصل أننا نحمل كلام الأئمة الذين عرفتهم الأمة بالعدالة والغيرة على الدين على المحمل الحسن، فنقول إن الدارقطني إذا كان هو القائل لهذه الكلمة لعله أراد أن يعني يشد انتباه الحاضرين ليعرفوا قدر ما معهم من فوائد في هذا المجلس فيحرصوا عليها ويحافظوا عليها ويحفظوها ويبلغوها من وراءهم. فلماذا نحمله على أنه أراد أن يزكي نفسه وأني أعلم من أحمد؟ هذا يعني بعيد عن العلماء أن الواحد يقول أنا أعلم من فلان، هذا بعيد. الأصل أن العلماء لا يلجون هذا الباب، بل الأصل أنهم يزدرون أنفسهم ويحقرون أنفسهم ويمدحون غيرهم، ولذلك رفعهم الله بإخلاصهم وتواضعهم. لكن لعله رأى في المجلس من لا يعرف قيمة هذه الأحاديث فقال هذه الكلمة من أجل أن يشد انتباهه أو يلفت نظره بهمة وقوة من أجل أن يعرف ما معه فيحافظ عليه ومن ثم فيبلغه الناس. نعم. لا لا، هو هذا للدرقطني، جمعتها تصحيح، هذا للدرقطني جزء في الوضوء من مس الذكر. ومن ذلك قول القاضي أبي الطيب: حضرت مجلس الدارقطني وقد قرأت عليه الأحاديث التي جمعها في الوضوء من مس الذكر، فقال لو كان أحمد بن حنبل حاضرا لاستفاد هذه الأحاديث، انتهى من تاريخ بغداد. فهذا يدل على سعة علم الدارقطني وعدالته وإتقانه، ولولا هذا كله لما استفاد أحمد هذه الأحاديث، والله أعلم. نعم. ومن ذلك قول يحيى بن معين: كنت آخذ عن المضفر بن مدرك أبي كامل هذه الصنعة، يعني صنعة الحديث ومعرفة الرجال. سبحان الله، إذا كان يحيى بن معين يقول كنت آخذ هذه الصنعة عن أبي المضفر مدرك، عن أبي كامل المضفر بن مدرك الخراساني، وهو أحد الحفاظ، وكان معروفا بأنه لا يروي إلا عن ثقة. فإذا كان يحيى بن معين يقول أنا كنت آخذ هذه الصنعة عنه، يعني صنعة الحديث والكلام في الروايات ونقدها والكلام في الرواة وبيان ما عندهم أو بيان أحوالهم، فهذا يدل على مكانة عظيمة لأبي كامل إذا كانت هذه الشهادة من يحيى بن معين وهو هو. فهذه شهادة رفيعة جدا لأبي كامل الخراساني. نعم. وقال مرة: كنت آخذ عنه هذا الشأن، فمثل ابن معين لا يأخذ هذه الصنعة إلا عن رفيع المنزلة ديانة وعلما وفهما، والله أعلم. نعم. ومن ذلك قول شعبة في عبد الوارث بن سعيد: يعرف الإتقان في قفاه، انتهى من ثقات ابن حبان. على كل قوله يعرف الإتقان في قفاه، هذا واضح في المدح من جهة الإتقان والضبط، وأنه غاية في الإتقان، بمعنى أنه حافظ متقن، بمعنى أنه حافظ متقن. وقد مر أن هذا الأصل في الدرجة العليا حتى يثبت جرح من جهة العدالة. نعم. ولو لم يكن عدلا لقال فيه: أشهد أن قفاك قفا كذاب، كما قيل في الكذابين، والله أعلم. ولا يلزم أن يقول أشهد أن قفاك قفا كذاب، يعني لا يلزم، لو لم يكن عدلا لقال له في وجهه، يعني شعبة ما كان يجامل، لو لم يكن عدلا لطعن فيه. ولذلك يقول يقال لنا مثلا: ولو لم يكن عدلا لقال فيه أشهد أن قفاك قفا كذاب ونحو ذلك. نعم. عندنا تعليق سابق. شو؟ هناك تعليق سابق قلتم: الذي يترجح لدي أن اللفظ ليس صريحا في إثبات العدالة. أي هذا على يعني هو صحيح ليس صريحا، لكن هو محمول عليه، فلا حاجة للتعليق، يكفي أن ينبه على ذلك. ممكن لو ينبه على هذا في المقدمة أحسن. أين أبو إبراهيم؟ موجود؟ تكتب عندك أن هذا ينبه في المقدمة، أن الألفاظ الدالة على سعة العلم وعلى الإتقان الأصل فيها الحمل على ثبوت العدالة ما لم يثبت جرح فرّا من جهة العدالة. هذا يحتاج أن ننبه على ذلك في المقدمة. وموجود أن هذا في ثنايا الكتاب، لكن هذا يليق بخطبة الكتاب وشرط صاحبه. نعم. ومن ذلك قول أحمد في حماد بن سلمة بن دينار: حماد عندنا من الثقات ما نزاد فيه كل يوم إلا بصيرة انتهى من النبلاء. هذا واضح، هو من الثقات، والألف واللام هنا تدل على معنى معين أنه من الثقات الكبار. وقوله ما نزاد فيه كل يوم إلا بصيرة لعله رد على من تكلم في حماد، يقول لا تبالي بهذا المتكلم، فنحن ما نزل كل يوم إلا بصيرة فأن هذا الرجل من الكبار، أي أننا كلما جلسناه رأينا من سعة علمه ورأينا من عدالته وورعه ومن عبادته وزهده. وهكذا كان حماد بن سلمة مشهورا، هكذا كان مشهورا بالتدين والورع والعبادة. وهو حماد بن سلمة ابن دينار، وذاك حماد بن زيد بن درهم، لما سئل الإمام أحمد عنهما قال الفرق بينهما كالفرق بين الدينار والدرهم، أي من جهة العبادة. فحماد بن سلمة عابد، فممكن أن يكون القائل يرد على من تكلم فيه أو غمزه بشيء كأنه يقول لا تبالي بهذا ما نزاد كل يوم فيه إلا بصيرة. ممكن أن يكون خرج ابتداء بدون طعن رد على طعن سابق، وأراد أن يذكر قدر هذا العالم، فنحن كل يوم نزاد فيه بصيرة. مع أنه أيها الإخوة جرت عادة الناس إذا لم يكونوا من العلماء الكبار أنهم إذا جالسوا بعضهم كل يوم تزداد عيوبهم ظهورا لبعضهم البعض. يعني إذا جلس طلبة علم ما هم بأهل يعني علم ولا بأهل ورع ولا بأهل يعني تدين واشتغال بالأوقات النافعة، اشغال الأوقات بالأمور النافعة، فترى الرجل في أول تعرفه على أخيه تراه يعني تراهما متماسكين غاية في التماسك والتآخي، ثم سرعان ما ترى هذه الآصرة شيئا فشيئا تتفكك وتتفتت، ثم بعد ذلك ما ترى إلا أن كل منهم يطعن في الآخر، ثم ترى بعد ذلك كل منهم يذكر عيوب الآخر، ثم بعد ذلك يذكر كل منهم حسنات الآخر على أنها عيوب، لأن هؤلاء ما تآخوا أو ما تآخيا يعني الإخاء الصادق، تآخيا من أجل أمور دنيا أمور دنيوية أو حظوظ نفسية، أو أن الإنسان يرى أن مجلسه مع فلان هذا يعني يوافقه في مشربه في فهمه في فتواه في الطريقة التي يسلكها فيستخف مجلسه لأنه موافق له، ولو لم يوافقه لا قلاه ورمى به. فلما كان المجلس ليس لله فكل يوم تزداد عيوب بعضهم لبعض. أما العلماء يقول لك فلان ما نزلت فيه كل يوم إلا بصيرة، أهل علم وأهل تقى، ويجالسون أناسا جادين في السير إلى الله مقبلين على الله عز وجل غير مشغولين بهذا ولا بذاك، فمن جالسهم كل يوم يزداد فيهم بصيرة. قد يقع في نفسي أن فلان هذا ليس عنده علم كثير، فيرى فلان هذا يأتي بالكلام هذا وبالحديث هذا وبالفوائد هذه فيبدأ يغير ما كان يعرفه من قبل عنه. إذن هو جالسه وهو لا يرى أنه صاحب الأهلية الكبيرة، فلما جالسه شيئا فشيئا بان له منه ما لم يكن يتصور. هذا ما نزلت فيه كل يوم إلا بصيرة. أما الأول بسبب الغلو والتهويل الموجود بين الناس فتجالس الشخص على أنه إمام الدنيا، ثم بعد ذلك يبدأ تظهر يعني صورته وتبهت يعني حقيقته عندك شيئا فشيئا، إلى أن يصل أو يعني الشيطان يعني يسعى في التحريش بينك وبين أخيك إلى غير ذلك. الشاهد أيها الإخوة هذا فرق ينبغي أن يلحظ، أن الأولين كانت لقاءاتهم تزيدهم بصيرة ببعضهم في الخير بخلاف كثير من المتأخرين صلى الله عليه وسلم. والحامل على ذلك أن الأولين ما كانوا يجالسون الشخص على أنه عظيم، والرجل عظيم في نفسه، فيزداد يعني تزداد كل يوم يعني أهليته ومكانته ظهورا. أما اليوم نجالس الحقير على أنه كبير، فكل يوم نزداد نفورا. فنكون واقعيين ونكون معتدلين في الأمر، الاعتدال مطلوب في كل شيء، وإذا قلتم فاعدلوا، فلا تكن من أهل التهويل ولا تكن من أهل يعني الجفاء ويعني الإهدار لما عند الناس من خير، وبذلك توفق وتسلم وتسلم. ومن ذلك قول أحمد في حماد بن سلمة بن دينار: حماد عندنا من الثقات ما نزداد فيه كل يوم إلا بصيرة، انتهى من النبلاء. فاللفظ معناه المدح الرفيع، وإن كان حماد عند بعضهم لا يصل إلى هذه المرتبة. ومن ذلك قول ابن مهدي لابنه يحيى: إلزم سعيد بن عامر أي الضبعي، فلو حدثنا كل يوم حديثا لأتيناه. سبحان الله، إلزم سعيد بن عامر أي الضبعي، لو حدثنا كل يوم حديثا أي حديثا واحدا لأتيناه. معلوم أن المحدثين يحبون أن يرحلوا للشيخ السمح في الرواية. ها طيب، أنهم أن الشيخ في مجلسه الأصل أن المحدثين يرحلون إلى من يأخذ عنهم حديثا كثيرا، فيذهبون للشيخ إذا كان يعني يعقد في المجلس، يعقد المجلس ويحدث فيه بأحاديث كثيرة، أو تقر عليه أحاديث كثيرة، أو يجيز الرواة، أو يناولهم، أو غير ذلك أشياء وأجزاء. فيرجع الإنسان إلى بلده وقد حمل يعني حمل بعير أو أكثر. أما أن يذهب إلى شيخ ما يحدث كل يوم إلا حديثا واحدا، حديث واحد، والذي يريد يصبر على هذا القليل يجلس، واللي ما هو صابر يمشي. فإذا كان هذا الشيخ غاية في الإتقان ومثله يفتخر بالأخذ عنه، فالمحدثون يصبرون أنفسهم في الأخذ عنه. وإلا هذا الأصل أن النفوس تنفر من الذي لا يبذل الرواية وتذهب إلى الآخر الذي عنده عطاء وسخاء. لكن أحيانا يكون عند الرجل مذية لا توجد في غيره، وهي مثلا الرفعة في الإتقان أو العدالة أو يعني المعرفة لصناعة الحديث أو غير ذلك، فعند ذلك يصبر عليه المحدثون وإن قلت يعني رواياته. فكما يقول ابن مهدي لابنه يحيى: إلزم سعيد بن عامر فلو حدثنا كل يوم حديثا لأتيناه، أي لما زهدنا فيه ولا ذهبنا إلى غيره، لا نقعد عنده ونصبر عليه، نقعد عنده ونصبر عليه. نعم. قال شيخنا حفظه الله: ووجه المدح بذلك أن المحدثين يتنافسون في كثرة الأجزاء والنسخ والأحاديث، ولا يصبر أحدهم على الذهاب إلى أحد المشايخ الذين يقلون الرواية ولا يكثرون في التحديث إلا لعلة، والعلة هنا ثقة وتثبت سعيد، كيف لا وقد قال فيه يحيى بن معين: الثقة المأمون. طيب إلى هنا، وبارك الله فيكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.